Oh, Yeah. يا ابني ريس ما يا حبيبي قد قبل لا من وهو على كل شيء وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.